ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اكتتاب. نعم، مثلا طرحوا إلى شركة هي قائمة حقيقة حاليا وبدها تزيد رأس مالها، فنزلت في السوق اكتتاب مليون سهم مليونين سهم، الحين توزيعها أستاذ ممكن هم يطلعوا لها رقم تسمي مثلا دينارين ثلاثة أربعة، وقيمتها الحقيقية هي 6 دنانير. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ أستاذ هن شركات مساهمة عامة موجودة في البلد. عفوا أخي، اللي قلته كله فهمته، بس النقطة الأخيرة قف عندها وأوضحها لنا. يعني لما بدهم يطرحوا بدهم يزيدوا رأس المال من 6 مليون مثلا ل 8 مليون، بيطرحوا 2 مليون إضافيات على شكل أسهم، كل سهم له قيمة، له قيمة اسمية هم يحددوها مثلا بدينارين، دينارين مثلا، ولكن قيمته الحقيقية في السوق 6 دنانير. كيف وضحنا كيف قيمته في السوق 6 واخو هو 2؟ كيف استاذ هو يعني مثلا هلا انا في شركة عامة لما بدها تزيد رأس مالها الدولة سمحت لها انها تزيد 2 مليون دينار مثلا، نضرب على هذا مثال صفر. الله يهديك يا تامر، انت بتعيد الكلام السابق نحن فهمناه كله. نعم، بس هالنقطة هي وحدة ما عم نعقلها، وكوننا لا نعقلها معذورين لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نرجو الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ السوق المالي أستاذ تتداولها المشترين بستة دنانير، لما رفعوا رأس مالهم حددت الدولة قيمة هذا السهم بدينارين الاسمي، فأي إنسان بيقدر يلتفت بحقه إنه يلتفت، بعدين بيقدر يبيعه بالسوق. طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، الله تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهمت هذا. مدنا مددك يا أبو يحيى. يعني السهم القديم والسهم الجديد يصيروا سواء. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة. مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت خمسة مو ستة مثلا أو أقل؟ نعم يرحمكم الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ تفضل. أحسنت. أخ سيد الكريم، تفضل في صحيح. إنما نضيف له شرط إنه قد لا يكون قريب من السعر المتداول بالسوق، مثلاً بسوق عمان المالي اللي بيبيعوا فيه أسهم. برضو مثل بسيط، هذيك إنها قبل شهر طرح بنك البرتغال أسهم. قيمة السهم المباعة من إدارة البنك اللي أقر ذلك الاتفاق مع البرتغال 10 دنانير. قيمته مع الضمينة 13 دينار. قيمته كان يباع في سوق عمان المالي ب 22 دينار. فكان في فرق كبير من 13 22. فحتى ما يطمح حق المساهمين القدامى أعطوا الأولوية في شراء هذه الأسهم المطروعة لزيادة رأس المال اللي طلبت الحكومة إضافة لرأس المال. أعطتهم الأولوية في الشراء. للمساهمين القدامى. حتى هم يكسبوا، يقول لهم الأولوية بالكسب. فمثل ما ضربنا المثل على هذا طبيعي الإيجور كله هو لمع، كله لمع من باب في الربا والتعامل فيه اللي صار مباح. نضرب مثل على شركة بشكل معاكس مغاير لهذا الميل. أيوة. وهي شركة طرحت أسهم جديدة في الوقت اللي كان سعر السهم السوقي 70 قرش. طرحت السهم الابتكار حددت له قيمة اسمية دينار، بينما هو سعره بالسوق 70 من باب زيادة رأس المال أو مضاعفة رأس المال. فهو ما أعطت الأولوية للمساهم القديم، بدها تأكل المساهم الجديد إذا تقدر. وهذا ما يحصل الآن. طيب الفرق الأول شو سببه؟ الفرق الأول إقبال الجمهور على اتجاه الأسهم، ولا أقصد الجمهور الناس بشكل عام اللي بيفهموا اللي ما بيفهموش، بس اللي بيفهموا واللي بيقصدوا واللي هم بيسيطروا على السوق، هم بيدهم يرفعوا حتى تضل القيمة مرتفعة، وكأنه في شيء من البلد، شيء من المرابين،

الطلاق عنده لامرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرة في هذه الحالة أيضا يشترط هذا الشرط، وهكذا. إذا كان لبس حلال ولم تكن طاهرة وقع الطلاق، فهل يمضي الطلاق ولا إذا كان مخالف يكون بدعي أنه لا يتم الطلاق؟ هذا ما أشرت إليه، المسألة فيها خلاف من العلماء. صح. بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائض، نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد، فإذا أشهد نفذ وإلا فلا. مثل الزواج. ما المقصود بالإشهاد؟ مثل الزواج، معروف المقصود بالإشهاد، يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره، تعال اشهد على طلاق، مش إيه إنه كان حاضر أحد الناس، شاهد حقيقي، مش إنه حضور أحد الناس للقول، يعني نعم، مش حضور أحد الناس للقول، لا، يقول إنه اشهد أنا طلق زوجتي، وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق، لا يأثم، بل لعله يؤجر، لعله يرجع. بس الآن أنت بتقول إنه الحائض يقع عليها. آخر مرة انفتحت السيرة أنا فهمت من كلامك أنه إذا كانت حائضا لا يقع، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر. لا، فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع شرعا. ما كنت طلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر لم يجامع فيه وأن تكون في طهر لم يجامع فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض، هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلق وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي لكنه يقع. كيف؟ أنا بقول كيف، كيف ماذا ماذا تعني؟ يكون الطلاق محرما ويقع، ومعنى أنه يقع أنه يقع شرعا، هو كذلك، يعني ارتكب محرما ولكن ونفذ الطلاق. يعني واحد يحل من الربا، فإيش يعني؟ يعني تطلق مرته. تطلق مرته إذا توفرت طبعا بنت أخرى، يعني مثلا لو طلقها وهي طاهر، عفوا وهي إيش، حائض، لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع. اللي كنت أنت تشير إليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع، مين يقول مدهوش ولا ما أدري، إن الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان، وفي المسألة قوله منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، والصواب أيضا. بنصلي إذا كان في ناس، تفضل. رجل مقاول وعنده مال، إله وعليه مال، إله وعليه، أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير، أحيانا فقير أحيانا غني، فهل هذا يجب عليه الحاج؟ هو إله وعليه صورة فيها تناقض شديد. أنا بقول وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا. بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء الذي قد يكون مثله، فمعنى يذكر حينئذ لا يجب عليه الحج. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. هذا أنا ما بتصور، يعني أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بصور. إذا صححت قولي هذا انتهى الأمر. إحنا بقول كثير بدون بيوت، وإنه بيوت مش بيها بين إيدين وستايا من الحسين، ومع ذلك بس رشد، يعني يأتي لأن حقوق الناس بس رشد. وبصر الحال الميسور بعتبر حاله ميسور الحال. وواقع لو جينا نجمع صوت كيلو خلال سنين مش خلال سنين وشبوع. وهذا بكون معاش. لكن بظل في أمل إنها تجارة تربح وتجارة تجارة تخسر. وهذا مش واحد. عشرات من التجار هذا خاصة في الظروف الحالية في يعني بتريد تقول أنه كلام السابق غير صحيح؟ أنه لا يتصور؟ أي يعني متصور عجيب. أي نعم. ومع ذلك لو جينا نحقق صوفي نشوفي عليه بيطلع اكثر مني. لا معليش يعني هذا اللي بيقوله ممكن يقع، واللي بتقول انت ممكن يقع، لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الاسلام، وهذا اعرفه ان التجار يقعون فيه، يعني في عليه ديون يستطيع وفاءها ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي تفعلوا مستمسر. أنا لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز. يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكان منهم رجل مزارع كبير قال: استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أجل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاها، ثم جاءني الله أعلم 5 10 سنين فقال لي: يا عبد الله اتق الله، أعطني حقي. فقلت له: انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك الفرق من تلك البقر من ذاك الفرق. هذول أغنياء لازم يتذكروا الغني هذا الكريم، مع أنه هذا مو مثل آخر، هذا ليس كهؤلاء. يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضوا بسبب، فاستثمروا وبارك الله له، وبعد زمن طويل اجى المحتاج الفراق فأعطى بدل الفراق بقر. أما هذول الأغنياء يعرفوا أنه عليهم 1000 دينار وحل الأجر المتفق عليه، ويظل هو بيستثمره في مصالحه الخاصة، وهذا واجب عليه يؤدي إلى صاحبه. هذا موجود مع الأسف، وهذا حرام لا يعني مثلا حالتنا نحن هون شخص مدين وله دين، لكن دينه أكثر من مديونيته، لكن الدين معروف أنه هو خيار من غير، يعني قد يستد هذا الدين وقد لا يستد. اللي عم يحصل هذا أنه كل الناس ورقيا يعني يعرف هذا إيه هذا عليه، وبالتالي يكون هو إما عنده أو عليه. يعني من الحالة بعض التجار شجع أو من الأصول اللي تعرف عليه محاسبة محاسبية إنه يقيم هذا الدين بشيء يسمى دين مشكوك فيه، بيعمل له احتياطيات. مثلا أنا اللي على 6000 دينار دين، منهم 2000 دينار ديون مشكوك فيه كل سنة، وبعدين تقول في ديون معدومة، لما يوصل إلى يقين أن الدين ما له حق كل سنة دين معدوم بنزله. ففي حالة ما لتقدير النصاب، أين نحن من هذا التقدير؟ جميل. الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص لهم، أحدهما دين حي والآخر ميت. يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه، والدين الميت الذي رفعوا ونفضوا أيديهم منه. إما أنه المدين استعصى صراحة، أو أفلس، أو أي شيء يجعل الدائن ييأس من ذاك الدين.